قال شيخ بعض فقهاء الشافعية أن الحائض يجري عليها أجر الصلاة في زمن عادتها. يقول بعض الشافعية إن الحائض في وقت العادة يجري عليها أجر الصلاة لعموم حديث أبي موسى إذا مرض العبد أو سافر. مهم بعيد ظاهر الأدلة ذلك، يعني الله من قلبها أنها لولا الحيض صلت لها أجر المصلي، مثل إذا سافر أو العبد مرض أو سأله كتب الله ما كان يعمله صحيح مقيم، مثل قول في الصحابة تأخله يوم تبوك ما سلكتم واديا ولا قطعتم شعبا إلا وهم معكم فالأفضل شريكه في الأجر، حبسهم العذر. فإذا علم الله من قلب الحائض النفساء أنه ما منعها إلا هذا يرجع لها الأجر كامل. أحسن الله. نعم. حديث ناقص الدين عفى الله. حديث ناقص الدين. عقل ودين ثابت لكن ما يمنع. نعم.